في هذه الحلقة. تلاوة قبل قليل تأتيكم مباشرة من استوديوهاتنا في الإذاعة. شيخ نايف ما شاء الله تبارك الله تلاوة طيبة مباركة، يعني بالتأكيد مثل يعني هذه الدرجة من الضبط والإتقان للقارئ في حفظ كتاب الله تعالى تسبقها مرحلة مبكرة في الإعداد بلا شك. لو تحدثنا في البداية شيخنا الكريم عن يعني بعرض مختصر لمسيرتكم في ابتداء في الحفظ وتعلم القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر لكم هذا الإطراء في حقيقة في غير محله، إنما هي قراءة متواضعة هذا أولا. ثانيا، لا شك كما تفضلت أن هذه القراءة إن كانت قراءة جيدة فالفضل بعد الله عز وجل يعود لعدة عوامل. إن بدأنا في مسيرتي العلمية أو مسيرة حفظي لكتاب الله عز وجل، فأنا من مواليد المدينة، أخوكم الصغير من مواليد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كان لي الشرف أن ألتقي بمدرسي الأول وهو من علمني القرآن، الشيخ أحمد نور حفظه الله وطال في عمره على طاعته. كان في مسجد صغير، مسجد صغير بجوار منزلنا في حي الفيصلية في المدينة المنورة. هذا في أي مرحلة شيخنا؟ في سنة أولى ابتدائي، في الابتدائية. نعم. كان عمري وقتها سبع سنوات أتذكر تقريبا، كان في الأول ابتدائي. هناك استمريت مع الشيخ لمدة تقريبا 6 إلى 7 سنوات، أنا وأخي يكبرني بعام، الشيخ صالح السالم حفظه الله. هناك حفظت القرآن على يد الشيخ فيما يتعلق بالحفظ، وفيما يتعلق بالتجويد على قدري من التجويد. ثم انتقلت إلى جمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالمدينة النبوية. هناك برنامج جميل في المدينة، وينسب الفضل بعد الله عز وجل للجمعية الخيرية في إنشائه وتأسيسه. الجمعية الخيرية اعتمدت منذ 20 عاما أو أكثر، ما يربو عن 20 عاما، برنامج الاستقطاب، تستقطب الطلبة التي ترى الجمعية أنهم يعني لهم مستقبل في الإقراء، أو لهم مستقبل في الضبط، أو لهم مستقبل مثلا في المسابقة، مسابقة الملك سلمان المحلية ومسابقة الملك عبد العزيز الدولية. فكانت ترشح خيرة قراء المدينة أو من ترى الجمعية أنهم من أفضل قراء المدينة، فوقع اختيارهم على شخص متواضع وفقني بتوفيق الله عز وجل، لا بفضل القراءة ولا بفضل الأداء، إنما كان بتوفيق الله عز وجل. هذا في المرحلة المتوسطة؟ كان في المرحلة المتوسطة عندما أتممت حفظ القرآن الكريم ولله الحمد. فانتقلت إلى الجمعية الخيرية، وهناك تصح التسمية أن هناك هذا الطور هو طور انتقالي بالنسبة لي. عندما التقيت بالشيخ حسن برهجي، أيضا التقيت بالشيخ محمد أحمد برهجي، والتقيت أيضا بالشيخ محمد صالح أبو زيد، والتقيت أيضا بالشيخ وهو أكبرهم كان في الجمعية الخيرية وأثر على قراءتي كثيرا من ناحية الضبط، هو الشيخ أحمد إسماعيل حفظه الله. هؤلاء كونوا حقيقة أو أثروا على قراءتي إلى الأفضل إن صحت العبارة، وأدين للفضل بعد الله عز وجل، أدين الفضل لهم حقيقة في جودة الضبط والأداء وإلى آخره. ثم انتقلت، هذه كانت مرحلة المراجعة، مرحلة كانت استمرت 4 سنوات، كانوا يهتمون حفظهم الله بأدائي وبالتجويد، وأيضا رشحوني لمسابقة الملك سلمان المحلية، لأن الترشيح يأتي من خلال الجمعية الخيرية من كل منطقة. فترشحت في عام 1418 في المرحلة الثانوية تقريبا، في بداية المرحلة الثانوية، سنة أولى ثانوي كنت أو ثاني ثانوي، في عام 1420 نهاية 19/20. هناك حققت المدينة ولله الحمد في الفرع الثاني كامل القرآن على المركز الأول مستوى المملكة. ثم انتقلت إلى مسابقة الملك عبد العزيز، لأن من يحصل أول في مسابقة على يرشح إلى في مسابقة الملك سلمان المحلية يترشح لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية، لأن المملكة الآن تتنافس مع بقية الدول في على المستويات، على المراكز الخمسة أو الفروع الخمسة في المسابقة، الآن أصبحت 6 إذا ما نسيت، أضافوا فرع أو شيء من هذا. 5 فروع، نعم لم يضيفوا فرع؟ أعتقد ما زالت على 5 فروع. فانتقلت عام 1421، وهناك الحمد لله من الله علي سبحانه وتعالى بأن وفقني وخدت المركز الأول في الفرع الثاني كامل القرآن، حفظ كامل القرآن، وينسب للمدينة بعد الله عز وجل، ينسب للمدينة هذا المركز حقيقة، وهذه الشهادة تجير للمدينة وللقراء الأفاضل اللي كانوا في الجمعية الخيرية، وكذلك الشيخ أحمد نور. بعد ذلك كان أشبه بالطموح لأي قارئ حقيقة في سني أو من يكبرني أيضا أن يقرأ على الشيخ إبراهيم الأخضر، هو شيخ القراء في المدينة المنورة، وهناك وحقيقة كانت الفرص يعني أشبه يعني لم تكن متاحة لقارئ مثلي في سني أنه يقرأ على الشيخ إبراهيم الأخضر، إلى أن التقيت بالشيخ إبراهيم الدوسري. الشيخ إبراهيم الدوسري سمعني أقرأ في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في مكة عام 1420، حينما التقى بي قال، وهو له قدر كبير عند الشيخ إبراهيم الأخضر، فأسماني الأخضر الصغير في ذاك الوقت، فأعجب الشيخ إبراهيم يبدو لي من هذه التسمية، ولا أعرف لماذا سماني الأخضر الصغير، فيبدو لي أنها لاقت استحسان الشيخ حفظه الله الشيخ إبراهيم الأخضر. فبعدها صار اللقاء مع الشيخ إبراهيم الأخضر، وقال للشيخ لا بأس أن تقرأ عليه، كنت في ذاك الوقت سنة ثانية ثانوي، والحمد لله قرأت على الشيخ إبراهيم الأخضر ختمة كاملة. لم أختم إلى الآن، لم أختم على الشيخ إبراهيم الأخضر من ذاك الوقت، إنما وصلت إلى سورة هود، وبإذن الله سأكملها إن شاء الله إلى آخر الله. لأن الشيخ إبراهيم يعتمد نظام الضبط والجودة تعني شيء كثير عند الشيخ إبراهيم الأخضر، لأن الشيخ وقته محدود ولا يريد من القارئ السرسل في القراءة، يريد أن يصحح كل صغيرة وكبيرة، وهذا لا شك أنه يحسب للشيخ، وهذا يعكس جودة قراءة الشيخ، إن فهي فتعليمه وطريقته في التعليم مستقى من ضبطه للقراءة. جميل. شيخ نايف، أنا بنتقل إلى موضوع يعني الإقراء والإمامة في المساجد، لكن قبل هذا في مرحلة الحفظ والتعلم، هل كان هناك طريقة معينة في حفظ القرآن الكريم ومراجعته؟ طريقة الحفظ جميعها كانت في الفترة السبع سنوات أو الست سنوات تقريبا أو أقل قليلا عند الشيخ أحمد نور في المدينة المنورة في مسجد الأمير سلطان. كان يعتمد نظام حقيقة جيد، فكنا نعتمد نظام الدرس والمراجعة، فلا تستطيع أن تأخذ درس إلا وأن تكون جاهز جدا للمراجعة، بحيث أنك درسك في المراجعة تكون إذا سمعت المراجعة جيدا وأتقنتها عند الشيخ تأخذ نصيبك من الدرس اللي هو درس جديد. أي نعم. فلا يعطيك الشيخ درس جديد إلا وأنت متقن المراجعة. من المراجعة تبدأ بال. أحسنت. إذا كان عندك خلل في المراجعة فلن تحصل على درس جديد. يعرف الشيخ الله يحفظه أن الدرس الجديد له متعة عند الطلاب الصغار أمثالي في ذاك الوقت، فيمنعهم من هذه المتعة إذا لم يتقنوا المراجعة، إذا كان هناك شك أو شكين مثلا فلا يعطيهم درس جديد، فهذا يحسب للشيخ يعني بحمد لله. الله يجزاه الله عنا كل خير. اللهم آمين. أنتقل إلى موضوع الإمامة المصلين، أنتم بدأت في مباشرة في جامع الوسمية المعمر أو كان قبله؟ لا، قبله كان هناك مسجد، حقيقة بدايتي كانت في مسجد بجوار منزلي، وصحة العبارة هو مسجد محطة في المدينة، في المحطة، محطة مجاورة لنا لمنزلنا في المدينة، وهناك مسجد صغير جدا، ومن ذاك المسجد تم اختياري مسجد أكبر من هذاك المسجد تحديدا إلى مسجد الجبولي في المدينة المنورة، ثم انتقلت، مكثت فيه 5 سنوات تقريبا، ثم انتقلت إلى الرياض لدراسة في المعهد العالي للقضاء. لما انتقلت الدراسة في المعهد العالي للقضاء صليت في مسجد، في مسجد الريان، في حي الريان، مسجد كان يأمه الشيخ يحيى السحيباني وهو قارئ معروف في الرياض حفظه الله. هناك يعني أكرمني الشيخ يحيى بأن صليت التراويح، شاركته التراويح في مسجده عام 1427. بعد ذلك تم اختياري من قبل القائمين على جامع الأميرة وسمية بنت عبد الرحمن بن معمر رحمة الله عليها، ظفر الله لها واسكنها فسيح جنانه، إلى أن أكون إماما وخطيبا في هذا الجامع. في تلك الفترة كنت قد اشتغلت بالتحكيم، تحكيم المسابقات، فحكمت تصفية مسابقة الملك سلمان في ذلك الوقت، ثم انتقلت إلى التحكيم في المسابقة الهاشمية الدولية لتحفيظ القرآن الكريم في الأردن في عام 2007، ثم انتقلت في عام 2009 بدعوة من الرئيس القذافي، وهي كانت أول مرة يدعو فيها محكم سعودي لتحكيم مسابقة دولية لتحفيظ القرآن الكريم في ليبيا عام 2009. وبعدها ابتعثت من قبل المعهد العالي للقضاء للدراسة في الخارج، دراسة القانون التجاري من قبل المعهد العالي للقضاء، لأني تعينت في المعهد العالي للقضاء حاضرا، تعثت دراسة الدكتوراه في الخارج، وهي ما تمثل فترة الانقطاع التي كانت عندي من عام 2010 إلى 2014. بعد ذلك عدت إلى نفس الجامع، الآن في جامع الأميرة وسلم. نعم، لا أزال في الجامع، وحتى أثناء دراستي في الخارج كنت كل رمضان، في كل شهر رمضان آتي للجامع وصلي التراويح وأرجع. لما انقطع فلما انقطع أنا من ناحية التراويح بالنسبة للتراويح. نعم. الله يبارك فيكم شيخنا الكريم. نحن اعتدنا أن نختم مثل هذا اللقاء برسالة قارئ في دقيقة. رسالة قارئ حقيقة إنما هي رسالة متواضعة من خلال خبرتي البسيطة. هناك في كل مرحلة من مراحل الحفظ يثار تساؤل، يعني حقيقة هناك عدة أطوار في حفظ القرآن بشكل عام. طور الحفظ ويلي هذا الطور طور التجويد ويلي طور الأداء. طور الحفظ وهو ما يشترك فيه غالبية أو أغلب من يبتدئ حفظ القرآن، بعد ذلك يتجه إلى التجويد. هذه مرحلة التجويد تتنازعها عدة عوامل، يجود القارئ مرحلة معينة، وهو ولا شك أن مرحلة التجويد أصعب من مرحلة الحفظ. كان الشيخ إبراهيم يقول حفظت القرآن، الشيخ إبراهيم الأخضر يقول حفظت القرآن في سنة أو سنتين إذا ما نسيت، وجودته في 13 سنة. فالتجويد في الحقيقة يحتاج إلى جهد أكبر من جهد الحفظ. هنا في هذه المرحلة يقع كثير من أو ينتظر كثير من القراء، أو ما يكمل مسيرته كثير من القراء في مرحلة التجويد، ويظن أنه تشبع حقيقة من ناحية الأداء أو من ناحية الصوت، ويظن أن التجويد هو الأداء. التجويد هو الضبط وليس الأداء إن صحت العبارة. ثم هناك ما يعرف بطور الأداء، وهو الطور أرى أنه هو الطور المتقدم، والذي ينبغي على كل قارئ بما فيهم محدثك أن حقيقة أن يوسع علميته في هذا الطور، طور الأداء، وهو ما يعرف بطور الصوت وطور المقامات بشكل عام بما يتناسب مع أدب القرآن الكريم. لأنه لا شك أن تخشيع المؤمنين، تخشيع المأمومين، لا شك أنه مقصد مقاصد الشريعة، ولا شك أنه مقصد مقاصد التعبدية في الإقراء بشكل عام. فالأداء حقيقة في رأيي إذا كان ثمت رسالة فهو حث جميع القراء على حقيقة يعني بحث عن شيخ أو دخول إلى هذا العلم من خلال مبادئه ومن خلال مداخله وأصوله، وتطوير القراءة وتحسينها حتى تصل إلى قلوب المأمومين بشكل بإذن الله عز وجل يجير لهم أجرا عند الله عز وجل بإذن الله. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم القارئ نايف بن محمد السالم، إمام وخطيب جامع الأميرة وسمية المعمر في مدينة الرياض عليها رحمة الله تعالى. شاكر لكم هذا الحضور وهذه الإطلالة المباركة شيخ نايف، جزاك الله خير. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة، مع القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الحلقة المباشرة في برنامجكم اليومي مع القرآن. إلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة، وهي فقرة تلاوات المساجد، ومعنا فيها قراءة للشيخ القارئ عثمان بن سعيد الملا إمام مسجد المرقاب بالأحساء ومن حفظة السنة النبوية. نستمع إلى تلاوته من سورة الفاتحة

بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة ضمن فقرة التلاوات المجودة وهي للشيخ محمود خليل الحصري عليه رحمة الله، واستمعنا إلى آيات مباركات من سورة الرحمن في السورة الحديث المفصل عن الأدلة على وحدانية الله وقدرته وعظم نعمه الدنيوية الدينية والدنيوية على خلقه، والمقارنة بين حسن عاقبة الأخيار وسوء عاقبة الأشرار.